بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي. إخراج عصمت حمدي. كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري. يا كعب بن مالك أبشر، فقد أسلمت قبيلة دوس فرقا من قولك فيها. ولم لا، وقد كان شاعر الجاهلية وهو واحد من ثلاثة هم شعراء المسلمين. نعم، ولقد عرف كل منهم بضرب من ضروب الشعر، فعبد الله بن رواحة يعير الكفار بكفرهم، وحسان بن ثابت يقبل على الأنساب، وكعب بن مالك يرهبهم بالحرب. يا كعب، ماذا قلت حتى أسلمت قبيلة دوس؟ قلت قضينا من تهامة كل وتر وخيبر، ثم أجمعنا السيوف نسائلها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. ما إن سمعت قبيلة دوس مقالته فيهم حتى قالت انطلقوا فخذوا لأنفسكم كي لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. كعب، ماذا بك يا كعب؟ لم أرك بهذا القدر من الهم مثلما أرك الآن. لسوف أمتنع عن قول الشعر بعد أن نزل قول الحق والشعراء يتبعهم الغاوون. كيف وقد رضي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شاعر المسلمين؟ لأذهبن إليه، فوالله لا يبرحني همي حتى ألقاه. يا كعب بن مالك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. يا رسول الله، أولست ممن قال الله تعالى فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل بما تقولون لهم من الشعر. أيها المسلمون، أيها المسلمون، حي على الجهاد، حي على الجهاد. ونحن أناس ناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الذمار ويمنعه. جلاد على ريب الحوادث، لا نرى على هالك عينا لنا الدهر تدمعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى غزوة تبوك. بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش، ولا نحن من أظفارها نتوجع. قد بلغنا تبوك، وقد تخلف عنا من تخلف من المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ يا رسول الله، لقد حبسه برداء والنظر في عطفيه. بئس ما قلت يا رجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فماذا قلت أنت يا معاذ بن جبل؟ والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. عاد المسلمون من تبوك، ولقد ذهب إليه صلى الله عليه وسلم المتخلون يعتذرون ويحلفون. المتخلون، ولما لا تقول المتخلفون؟ أحسبني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلين عنه، وقد شهدت معه العقبة الثانية، وما تخلفت عنه في غزوة غير بدر وتبوك. ويلي، ويلي من غضبة رسول الله، ويلي من شقاء نفسي بعصياني، ويلي ويلي. لما تخليت أو لما تخلفت؟ ووالله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين لم ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. لما لما لما لما وقد كنت قادرا على ذلك لو أردت. فيا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت. لشد ما يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فماذا تهاني؟ ماذا تهاني؟ يا كعب، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يستغفر لك، فقد ذهب إليه غيرك، وفيهم مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية. لست أقوى على مواجهته، لست أقدر على النظر إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفك يا كعب؟ يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا وفصاحة. لكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه فإني لأرجو فيه عقب الله. ووالله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. اللهم اقبل توبتي إليك، اللهم اقبل توبتي إليك. ماذا دهاك يا كعب؟ هل عجزت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلون؟ أرجع إليه فأكذب نفسي؟ أكذب على الله ورسوله؟ أليس في من تخلفوا من قال ما قلت به؟ فيهم رجلان قالا مثل ما قلت، مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية الواقفي. يا نعم من ذكرت، لقد شهد الرجلان بدرا. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامكم. ثلاثتنا؟ ويلي ويلي، يا لويلي من غضبة الله ورسوله، يا لويلي من غضبة الله ورسوله. لقد لزم الرجلان بيتهما واستكانا للبكاء، أما كعب فلا زال يجوب الأسواق فلا يكلمه الناس، ويصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر مجلسه عن بعد لعله يحظى منه بنظرة، حتى لم يعد يرى إلا والدموع في عينيه. كنت أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ذهبت إلى ابن عمي لعله يجيبني إن حدثته. السلام عليك يا ابن العم، السلام عليك يا ابن العم، أما ترد السلام؟ أنشدك الله، هل تعلم كم أحب الله ورسوله؟ أما تجيبني؟ أما من مجيب؟ أما من مجيب؟ أكاد أنفجر يا قوم، أما من مجيب؟ أما من مجيب؟ أما من مجيب؟ يا كعب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. ماذا؟ أأطلقها أم ماذا أفعل؟ بل اعتزلها فلا تقربها. وهل أرسل لصاحبي بمثل ذلك؟ نعم نعم يا كعب، فقد ذهبت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربنك. 50 ليلة، 50 ليلة وأنا على هذه الحال، بكائي لا انقطاع له، وندمي يتفصد له قلبي. رحماك ربي، رحماك، رحماك ربي، فإنك أنت الغفور الرحيم. يا كعب، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر، فلقد قبل الله توبتك. ماذا؟ قبل الله توبتي؟ تعني أسجد لله حمدا وخضوعا؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. الدنيا نور يتجدد، وال الدنيا نور يتجدد والأفق ضياء يتبسم والشرك ظلام يتبدد والظلم صروح تتهدم بقدوم المبعوث محمد. غدا جلال الشرقاوي، عبد الغفار عودة، فاروق نجيب، جبر عبد المنعم. في هؤلاء نزل فيهم قرآن، مع تحيات دكتور جلال البحطيطي، جمال حماد، عصمت حمدي.